الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما زلنا مع العهد المكي. العهد المكي هو عهد البلاء وعهد قلة الناصر وعهد تسلط العدو المناوئ. لابد أن تعلم شيئا من سنن الدعوات، وهو ركنية البلاء في الدعوة وفي سبيل العقيدة. وهو ده الأمر التاني اللي أنا عايز أتكلم عليه بعد ما اتكلمنا على التوحيد المرة اللي فاتت. طيب، من جملة الأذى الذي يحصل في الدعوة، مع الأذى البدني طبعا اللي جه فيه أحاديث كثيرة زي بتاع خباب وغيره، موضوع الاغتراب وموضوع الشعور بالوحدة وموضوع إن مفيش حد وإن اللي بيحمل اللي أنت بتحمله قلة، ده حتما بيقودك إلى حتمية وجود القصص. قصص القرآن في العهد المكي كانت موجودة بغزارة عن الأنبياء وعن صالح الأزمنة المتقدمة زي ذو القرنين وأصحاب الأخدود وغيره. ليه؟ لماذا كثرت القصص في العهد المكي؟ لأنه مما يثبت القلب جدا، ما يشعرك بأنك موصول بنسب عريق ممتد. الشعور ده بيعصمك من الانزلاق. الشعور بأنك موصول بنسب عريق ممتد في الضارب بجذوره في قديم الزمان، هذا الشعور عاصم لك من الانزلاق. حتى في المدينة في غزوة أحد، بعد أن رأى الصحابة ما رأوا وشعروا بشيء من الهزيمة كما جاء في سورة آل عمران، قال الله وأنزل البيان الرباني العلوي فورا بعد أن شعروا بالهزيمة، يوصلهم بنسب قديم ويدفع عنهم غربة الانقطاع. قال تعالى وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير، في قراءة متواترة وكأي من نبي قتل معه ربيون كثير. ربيون يعني جماعات كثيرة، مش يعني ربانيين. إذن ربنا سبحانه وتعالى في البيان الرباني العلوي ده بيقول لهم انتوا تعبانين، انتوا أصابكم قرح، ايه الجديد؟ وكأي من نبي، كم من نبي قاتل معه ربيون كثير او قتل معه جماعات كثير. انتوا على نفس السبيل، انتوا على نفس الطريق، ما زلتم في نفس المسار. ربنا سبحانه وتعالى دفع عنهم غربة الانقطاع بذكر نسبهم الضارب في جذور التاريخ. فإن هناك من فعل مثل ما فعلوا، وقاتل مثل ما قاتلوا، وقتل منهم كما قتل منهم. وهذا من أقوى ما يثبت النفس ويرسخ فيها شعور القوة. ولذلك أنت أيضا عليك بدواوين عظماء الإسلام وأئمة النور، قصص الأنبياء وقصص الصحابة وقصص التابعين وتراجم أهل العلم، سواء منهم القدامى أو المحدثين، كتب سير أعلام النبلاء بقى والبدر الطالع والكتب الطبقات والكتب دي كلها، يعني من أقوى المثبتات، من أقوى المثبتات. طبعا في المدينة توافر الصحابة وكثروا، فقل القصص. القصص القرآني بدأ يقل في القصص. عظمة الحاجة لإيه؟ لتنظيم التجمع اللي كبر ده، عمال يكبر ويزيد ألف بعد ألف، ألف بعد ألف. وكان لابد من بث قوانين الجماعة المؤمنة وتشريعاتها وترتيب حياتها، خصوصا إن هم بدأوا يقابلوا بعد ما خلاص تمكنوا من بقعة جغرافية وقاعدة انطلاق، بدأوا يقابلوا العدو المتربص. فاحتاجوا إلى أسس بناء القوة، احتاجوا إلى فلسفة الغزو، فلسفة الدفع، فلسفة الفتح، الجهاد، الفيء، الغنائم، هذا الشق. ولم تعظم الحاجة للقصص فقلت وندرت في العهد المدني. إذن الاغتراب والإحساس بالوحدة كان من جملة البلاء ومن أشقه على النفوس المؤمنة في مكة، وهو مفتاح موضوع اليوم، موضوع البلاء. قال الله سبحانه وتعالى لتبلون في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هي دي سنة العقائد والدعوات، لازم بلاء، لازم أذى في الأموال والأنفس، لازم صبر ومقاومة وعزم. هو ده الطريق. طريق الجنة محفوظ بالمكاره، وكذلك هو الطريق اللي مفيش طريق غيره لإنشاء الجماعة التي تتحمل هذه الدعوة الربانية، لأنها دعوة ثقيلة وتكاليفها محتاجة نفوس قوية. طريق التربية لهذه الجماعة وإخراج مكنونتها من الخير والقوة والاحتمال هو عن طريق البلاء، لما يزاولوا التكاليف عمليا ويعرفوا واقع وحقيقة الناس وحقيقة الحياة، هيدركوا وهيعرفوا يحكموا وينشروا هذه الدعوة في الأرض. فكان لازم من مرحلة البلاء الشديد بتاع مكة، ليه؟ عشان يثبت على هذه الدعوة أصلب الناس عودا، هم دول اللي يصلحوا لحملها، هم دول اللي ممكن يصبروا على لأوائها وعلى مشقتها، هم دول المؤتمنين، هم دول اللي بيؤتمنوا على الدعوة، لأن هذه الدعوة عزيزة عليهم وغالية، وقد لاقوا في سبيلها العنت والمشقة والبلاء، وبقدر ما يضحون في سبيلها من عزيز وغال لا يفرطون فيها بعد ذلك مهما تكن الأحوال. مش هيفرطوا في شيء، مش هيتنازلوا عن شيء، لأن هم ذاقوا البلاء في سبيل هذه الدعوة وفي سبيل حمل تكاليف الأمانة الربانية العلوية. إذن المقاومة هي التي تستثير القوة الكامنة، وهي اللي بتنميها، وهي اللي بتجمعها، وهي اللي بتوجهها. والدعوة الجديدة في حاجة إلى إن هي تستثير هذه القوة عشان تتأصل جذورها وتتعمق. ليه؟ عشان يعرف أصحاب الدعوة حقيقتهم هم نفسهم، هم بيزاولوا الحياة والجهاد مزاولة عملية واقعية، وعشان يعرفوا حقيقة النفس البشرية وخباياها وحقيقة الجماعات والمجتمعات، ويشوفوا بنفسهم إزاي بتصطرع المبادئ، مبادئ الدعوات مع الشهوات في الأنفس، سواء في أنفسهم هم وفي أنفس الناس، وعشان يعرفوا مداخل الشيطان إلى النفوس ومزالق الطريق ومسارب الضلال، وكذلك لكي يشعر المعارضون لهذه الدعوة في النهاية أنه لا بد فيها من خير ولا بد فيها من سر، يجعل أصحابها يلاقون كل المشقات التي تعترضهم وهم صامدون. وزي ما انت شفت كده، الناس حكت كتير على الفيس، كان كتير من ضباط الشرطة في المعتقلات بيستغربوا جدا، استغربوا جدا من صمود الناس وصبر الزوجات على اعتقال أزواجهم وعلى محبتهم ليهم وكده. فلكي يشعر المعارضون للدعوة في النهاية إن هي فيها سر، فيها شيء غريب كده، لازم أصحابها يلاقوا في سبيلها ما يلاقون وهم صامدون. فعندئذ مع الصبر على البلاء قد ينقلب المعارضون إليها يوما أفواجا في نهاية المطاف. هي دي سنة الدعوات، الدعوات الحقة، الدعوات الصادقة، الدعوات الخالصة وليس المختلطة. هذه سنة الدعوات، ما يصبر على ما فيها من مشقة ويحافظ في ثنايا الصراع المرير ده على تقوى ربنا سبحانه وتعالى، لا يشط ولا ييأس من رحمة الله ويقطع أمله في النصر، وهو يعاني الشدائد، وهو يعاني الشدائد. كتير من الناس بسبب اللي حصل أو الغرق في اللحظة الحاضرة من الثورات المضادة والانقلابات الصلبة والسائلة بيشعر ضاع، هو ضاع وتشتت واضطرب وحصل فيه شيء من اليأس من رحمة ربنا، وشيء من استبعاد النصر، وان الكلام ده كله كلام زي ما انت شفت كده. واحنا اتكلمنا قبل كده على الناس اللي انتكست والناس اللي بعدت والناس اللي خلاص غيرت بقى سابت الدنيا دي كلها وعايش، راح بقى يعيش حياته ويشوف نفسه ويكون ثروة ولا يسافر بقى اوروبا ولا وهكذا. خلاص، لا يصبر على هذه الدعوات الا اولو العزم الاقوياء، وان تصبروا وتتقوا فان ذلك من عزم الامور. إذا علمت الجماعة المسلمة الأولى وأصحاب العهد المكي ما ينتظرهم من تضحيات وآلام، وما ينتظرهم من أذى وبلاء في الأنفس وفي الأموال، ومع ذلك سارت في الطريق، لم تتخاذل ولم تتراجع ولم تنكص على أعقابها. كانت في يقين إن كل نفس ذائقة الموت، وفي توفية للأجور يوم القيامة، والقرآن المكي كان مركزية الدار الآخرة فيه حاضرة جدا، بيكلمهم عن الدار الآخرة والتعلق بربنا سبحانه وتعالى والحساب والجزاء يوم القيامة كتير جدا، أكثر جدا في القرآن المكي الكلام عن الدار الآخرة. يعني ممكن تحط كده من معالم العهد المكي مركزية الدار الآخرة، مركزية الدار الآخرة، وإن الحياة الدنيا دي متاع الغرور وملهاش لازمة ولا تساوي شيئا، عشان تقل في أعين الجماعة المسلمة الأولى في العهد المكي والصحابة رضي الله عنهم، ويكونوا شايفينها على حقيقتها، يكونوا واقفين على أرض صلبة مكشوفة، وعلى هذه الأرض الصلبة كانوا يخطون وكانوا يتحركون. وهذه الأرض الصلبة ليست حكرا على الصحابة رضي الله عنهم، ولكنها باقية لأصحاب هذه الدعوة في كل زمان. والطريق القاصد، الطريق الواصل مفتوح، يراه كل إنسان، يراه كل إنسان. أعداء الدعوة هم أعداؤها على مر القرون والأجيال، وهم ماضون في الكيد لها على مر القرون والأجيال، والقرآن هو القرآن، فاضل أنت، فاضل إحنا، هنعمل إيه؟ وهل هنحمل هم الدعوة فعلا؟ ولازم نعرف ان احنا هنبتلى، ربنا يعافي ويسلم ويصبرنا ويعيننا. الاشياء دي كلها واحدة، القرون والاجيال مهما تختلف ومهما تتوالى، اعداء الدعوة هم اعداء الدعوة، والكيد ليها هيفضل، والتصدي ليها هيفضل، والقرآن اللي انزله الله واللي انت عارف اللي فيه ده هيفضل، هو فاضل انت بس. بتختلف طبعا وسائل الابتلاء والفتنة باختلاف الزمان، وبتختلف وسائل الدعاية ضد المسلمين ووسائل إيذائها، سواء في سمعتها أو في مقوماتها أو في أعراضها أو في أهدافها أو في أغراضها على مر الزمان. يعني اللي حصل مع سيدنا علي بن أبي طالب من لما كان نايم في مكان النبي عليه الصلاة والسلام في حدث الهجرة، والمشركين اللي ما عملولوش حاجة، شوف دلوقتي ممكن حد سابع جار يعتقل، وممكن لحد أبعد الأبعدين ممكن يقتل وممكن يسجن عشان يدل على حد وعشان يطلعوا منه معلومة، أو عشان النكاية وعشان تخويف الشعوب واستعراض القوة وغيرها. فالوسائل اختلفت وما عادتش هي هي. لو شفت الكتاب بتاع الحرب النفسية بتاع صلاح نصر عليه لعنة الله، وقرأت حتى الفهرس كده وشفت الدنيا جوه عاملة ازاي، يعني وسائل خبيثة شيطانية طبعا، لكن القاعدة واحدة، القاعدة واحدة: لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، وأنفسكم عفوا، لا تبلون في أموالكم وأنفسكم، ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. هتبلى في مالك وفي نفسك، وهتسمع، بدل مشيت في الطريق لازم هتسمع ما يسوءك، هتسمع من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا سواء وثنيين أو أهل كتاب، هتسمع أذى، ومش أذى بس، أذى كثيرا. وهكذا يكشف الله لنا سبحانه وتعالى عن طبيعة الدعوة وطبيعة الأعداء المترصدين لها في الطريق، لكي يبقى هذا التوجيه القرآني رصيد للجماعة المسلمة ورصيد للمسلمين على مر القرون، كل ما تهم ان هي تتحرك بالدعوة وتحاول ان هي تحقق منهج ربنا في الارض، لازم تعرف انها تتجمع عليها وسائل الكيد والفتنة، لازم تعرف ده، لازم تكون متيقن من ده. مش هنمشي في طريق الورود الجميلة ونحاول نحقق دين ربنا كده احنا مسرورين فرحانين بنتنطط كده ومنشكح، مش هيحصل، ده مش الواقع وعمره ما كان هو ده الواقع. وسائل الدعاية الحديثة عشان تشويه أهداف الدعوة وتمزيق أوصالها هي هي الوسائل، هي هي في الصورة الكلية كده، هي هي الوسائل القديمة. مش قصدي الوسيلة في حد ذاتها، بس قصدي الهدف والغاية واحدة. عشان كده التوجيه القرآني ده كان حاضر وبيجلو أبصارنا بطبيعة الدعوة وطبيعة طريقها وطبيعة أعدائها الراصدين لها، وعشان يبث في قلوبنا الطمأنينة لكل وعد وعده الله لنا على الصبر على هذه البلاءات وعلى هذه المشقات، وإن الجنة اللي حفت بالمكاره وحفت بالمشقة وحفت بالبلاء هي الموعود ربنا سبحانه وتعالى لأصحاب الدعوة. فحين تناوش الذئاب تناوشك الذئاب بالأذى، وحين تعوي عليك الكلاب بالدعاية الضالة، زي كتير من الأنظمة ليهم أساليب خبيثة في تشويه الدعاء. يعني من الأساليب اللي كانوا وأنا شفتها بعيني مع شيخ واثنين وثلاثة في مصر، كان النظام يحاول يلتقط أي خيط ضئيل لا يمثل شيئا ويتهم الداعية باللواط، ودي تهمة شائعة جدا عند الأنظمة، شائعة جدا، يتهموا الداعية باللواط بالذات لما يكون صغير. طبعا كل ما يكبر في السن الداعية ساعات كتير الاتهام يبقى بالسرقة، وان هو بيسرق من فلوس الزكاة ومن فلوس الصدقات وكده، لكن كل ما يصغر في السن يتهموه بهذه الدعوة الشنيعة الخبيثة، وده مذكور في بعض الكتب في كيفية تشويه الدعوات وكده. طيب، حين زي ما بقول لك كده تعوي عليك الكلاب، وحين تصيبك الفتنة ويصيبك الابتلاء تعرف ان انت سائر في الطريق وان هو ده الطريق، ومن ثم تستبشر بهذا الابتلاء وهذه الفتنة وهذا الأذى وذاك الادعاء الباطل، وان انت بتسمع ما تكره ويؤذي، تستبشر بهذا لان انت بتستيقن انك ماض في الطريق الذي وصفه الله، وتستيقن أن الصبر والتقوى هما زاد الطريق، الصبر والتقوى هما زاد الطريق، وأن ربنا سبحانه وتعالى بيبطل عندها الكيد والبلبلة وبيصغر الابتلاء والأذى، وتمضي أنت في طريقك الموعود في صبر وفي تقوى وفي عزم الأكيد. خلاص، طيب، إذن لابد من تربية النفوس بالبلاء، لابد من امتحان التصميم على معركة الحق بالمخاوف والشدائد. لازم يكون في جوع، ولازم يكون في نقص للأموال والأنفس والثمرات، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لازم بلاء عشان يؤدي المؤمنون تكاليف العقيدة، وعشان تعز على نفوسهم هذه العقيدة ما يفرطوش فيها، لا ده بذلوا فيها دماءهم وبذلوا أموالهم وبذلوا منها في سبيلها ما بذلوا. العقائد الرخيصة اللي لا يؤدي أصحابها تكاليفها مش بيعز عليهم التخلي عنها عند الصدمة الأولى. ولذلك في كلمة جميلة كده لأحمد أمين، أظن أبو جلال أمين، عن الفرق بين الأفكار والعقائد، كان بيذكر إن العقائد حارة والأفكار باردة، وان اصحاب العقائد لا يعني يترخصون ابدا ولا يتخلون عنها مهما حصل، وان اصحاب الافكار والله دي فكرة، والله ده رأيي، دي فلسفة انا ممكن اتخلى عنها، ممكن اروح لفكرة عكسها ضدها اشذبها ازودها انقصها، بخلاف العقائد. العقائد مش كده، التكاليف بتاعت العقائد بتبقى هي عبارة عن ثمن نفسي، ثمن نفسي يجعلها عزيزة عليك قبل أن تعز في نفوس الآخرين، هي عزيزة عليك أنت، وأنت تألمت في سبيلها وبذلت من أجلها، ولذلك هي عزيزة عليها، هي عزيزة عليك، وأنت بتضن بها، مش ممكن تفرط فيها، مش ممكن أبدا تفرط فيها. ولذلك لن يدرك الآخرون البعيدون عن هذه الدعوة الربانية قيمتها إلا حين يرون ابتلاء أهلها بها، وإلا حين يرون صبرهم على بلائها. عندئذ يقولون في أنفسهم: لو لم يكن ما عند هؤلاء من العقيدة خيرا مما يبتلون به وأكبر، ما قبلوا هذا البلاء ولا صبروا عليه. وعندئذ ينقلب المعارضون للعقيدة باحثين عنها مقدرين لها مندفعين إليها، وعندئذ يجيء نصر الله والفتح ويدخل الناس في دين الله أفواجا، وده حصل على مر التاريخ في مواطن كثيرة. يقول سيدنا سيد قطب رحمه الله: لابد من البلاء ليصلب عود أصحاب العقيدة ويقوى، فالشدائد تستجيش مكنون القوى ومذخور الطاقة، وتفتح في القلب منافذ ومسارب ما كان ليعلمها المؤمن في نفسه إلا تحت مطارق الشدائد. إلا تحت مطارق الشدائد والقيم والموازين والتصورات ما كانت لتصح وتدق وتستقيم إلا في جو المحنة التي تزيل الغبش عن العيون والران عن القلوب. وأهم من هذا كله، أو القاعدة لهذا كله، الالتجاء إلى الله وحده حين تهتز الأسناد كلها وتتوارى الأوهام وهي شتى، ويخلو القلب إلى الله وحده لا يجد سندا إلا سنده. وهو ده بيحصل جامد جدا في الجهاد، في الخنادق وانت لوحدك او معاك قلة، وكذلك وانت في السجون. ربنا يعافي الجميع، ربنا يعافينا ويسلمنا من بلاء السجن. بلاء السجن شديد جدا، بيعظم شعورك فعلا بسند الله، وانك محتاج لوقوف ربنا جنبك، وبتشعر بده جدا وانت في المواقف دي. ويخلو القلب إلى الله وحده لا يجد سندا إلا سنده. تعرف اللي بيبقى في السجون ليهم واسطة؟ زمان في 2002 كان في حزب التحرير في مصر هنا، كان اعتقل ممثل الحزب وكده، فكان في بعض الناس ليهم واسطة كبيرة، وكتير من الناس ما عندوش واسطة، هو قاعد مستني الفرج. كان اللي مستني الفرج ده مرتاح جدا، هو قاعد بياكل ويشرب ويصلي ويقعد في الروضة وينشدوا مع بعض وكده، وملوش دعوة بحاجة خالص، بخلاف التاني اللي ليه واسطة قاعد مش على بعضه. ما اتأخروا ليه؟ هو ما اتخذوش موقف ليه؟ ايه ده الموضوع كبير، ده انا اروح في داهية، ده انا مش عارف ايه، وهكذا. قلبه مش متعلق بربنا. لكن التاني بيسأل ربنا العافية في السجود، وبيدعي ربنا في قيام الليل، وقلبه خال لا يجد سندا الا سند الله، ولا يبحث عن سند الا سند الله. يقول الشيخ: في هذه اللحظة قد تنجلي الغشاوات وتنفتح البصيرة وينجلي الأفق على مد البصر، لا شيء إلا الله، لا قوة إلا قوته، لا حول إلا حوله، لا إرادة إلا إرادته، لا ملجأ إلا إليه. وعندئذ تلتقي الروح بالحقيقة الواحدة التي يقوم عليها التصور الصحيح. وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله، وكلنا، كل ما فينا، كل كياننا وذاتيتنا لله، وإليه المرجع والمآب في كل أمر وفي كل مصير. التسليم، التسليم المطلق. وهؤلاء ينعم عليهم الجليل بصلوات منه يرفعهم إلى المشاركة في نصيب نبيه الذي يصلي عليه هو وملائكته سبحانه. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. كلام ما بعد كلام، حاجة كده بتحلق في الأفق العالي. إذن هذه هي التربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ بها الصف المسلم في العهد المكي، العهد الشديد، عهد الغربة، عهد قلة الناصر وقلة المعين وقلة الأعداد، عهد الجوع ونقص الأموال والأنفس والثمرات. هي دي التربية اللي ربنا سبحانه وتعالى أخذ بها هذه الجماعة المسلمة الأولى ليعدها ذلك الإعداد العجيب. وهذا هو المنهج الإلهي في التربية لمن يريد استخلاصهم لنفسه ودعوته ودينه سبحانه وتعالى من البشر أجمعين. لذلك ربنا سبحانه وتعالى وضع الابتلاء. الابتلاء ده سنة وقانون لا يتخلف، لا يتخلف. الابتلاء سنة وقانون لا يتخلف. وربنا سبحانه وتعالى وضع الابتلاء عشان ينكشف المجاهدون ويتميزوا، وتصبح المجاهدون هنا بالمعنى الأعم، مش فقط اللي ماسك السلاح، المجاهدون في سبيل هذه الدعوة، ويتميزوا وتصبح أخبارهم معروفة، وما يقعش الالتباس في الصفوف، ولا يبقى مجال لخفاء أمر المنافقين. مفيش منافق يتحمل البلاء، أي منافق هيتنازل عن أي شيء وهيعلن عقيدته الأصلية إن هو كافر بالطريق دوت وكل شيء، ومش هيتعرض لأي بلاء. فهو كاشف لأمر المنافقين، وكذلك الضعاف الجزعين. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. ربنا سبحانه وتعالى بيعلم حقائق النفوس ويعلم معادن الأرواح، وهو سبحانه وتعالى مطلع على الخفايا، ويعلم طبعا ما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. فليه الابتلاء؟ ما هذا الابتلاء؟ ولمن يكون العلم من ورائه بما ينكشف عنه؟ ربنا تبارك وتعالى جلت حكمته وعز وتقدس بيأخذ من البشر بما هو في طوقهم وما هو من طبيعتهم واستعدادهم، وهم البشر مش ما يعلموش الحقائق المستكنة كما يعلمها الله. فإذا لازم تنكشف هذه الحقائق وتظهر وتخرج وتطلع على السطح عشان يدركوها وعشان يعرفوها وعشان يستيقنوها ثم ينتفعون بكل ذلك من بعد. والابتلاء بالسراء والابتلاء بالضراء والنعماء والبأساء والسعة والضيق والفرج والكرب، كل البلاءات بتكشف المخبوء من معادن النفوس والمجهول من أمر الأرواح حتى لأصحابها. وانت في البلاء بتكتشف نفسك ان انت كنت صبور او ان انت عجول او ان انت تعبان او ان انت لا الحمد لله انا يعني الحمد لله لا كويس. بتكشف حتى لصاحب البلاء نفسه، هو نفسه بيطلع من نفسه على نفسه على اشياء هو لم يكن يعرفها. طبعا العبد المؤمن مأمور ان هو يسأل ربنا المعافاة، كمعاملة قلبية بترجو ألا تتعرض لبلاء الله سبحانه. سبحانه وتعالى هو اللي أمرك على لسان النبي إن أنت تسأل ربنا المعافاة ولا تتعرضوا للبلاء ما لا تطيقون وهكذا. وبيتطلع هذا العبد المؤمن إلى عافية الله ورحمته. لكن إذا أصابه بلاء بعد هذا صبر له، إذا أصابه بلاء بعد هذا صبر له، ويكون مدرك للحكمة من وراء هذا البلاء. وكل ما تغطس وتكون فاهم هذه الحكم والربانية من البلاء ومطلع على آيات القرآن وأحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وقرأت في السيرة عن اللي حصل للمسلمين واللي حصل للرسول عليه الصلاة والسلام، مستسلم لمشيئة الله وواثق من حكمته، كل ده يخليك تعرف تصبر على البلاء لما يقع وتعرف تتعامل معاه كويس جدا. إذن يا جماعة البلاء ده سنة جارية، والإيمان مش كلمة هنقولها بلساننا ونقعد نجعجع ونعلي أصواتنا بالقرآن وبالسنة وبحاكمية الشريعة ومش هنبتلى، لا هنبتلى. الإيمان حقيقة ليها تكاليف وأمانة ليها أعباء وجهاد لازم له صبر وجهد يحتاج إلى احتمال. لا يكفي أن يقول الناس آمنا وهم ربنا سبحانه وتعالى كما في سورة العنكبوت حكم أن الناس لا يتركون لهذه الدعوة حتى يتعرضوا للفتنة. تعرف البلاء ده جاي، البلاء لغة جاي من البلي، والبلي الحرق. فكأنك خدناك كده وحطناك في محرقة كده عشان يخلص الذهب والغالي والنفيس من بقى الرصاص والألمونيا وأي حاجة ملهاش لازمة من الحاجات دي. البلاء بيصهرك سهرا كده، ده معناه اللغوي البلاء من البلي والبلي الحرق. فالمسلمون أو أي حد بيعلن إيمانه وبيعلن كلمة التوحيد لا يترك لهذه الدعوة حتى يتعرض للفتنة فيثبت ويخرج منها صافي وقلبه خالص، كما تفتن النار الذهب لتفصل بينه وبين العناصر الرخيصة الرصاص والألمونيا وغيره، وكذلك تصنع الفتنة في القلوب. بالظبط المثال ده واقعي جدا، هو ده بالظبط اللي بيحصل. قال تعالى في سورة العنكبوت: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فلا يعلمن الله الذين صدقوا ولا يعلمن الكاذبين. ولقد فتنا الذين من قبلهم، سنة جارية، سنة لا تتخلف على مر القرون وعلى مر الدول والحضارات والجغرافيا والتاريخ، سنة جارية. ربنا سبحانه وتعالى طبعا بيعلم حقيقة القلوب قبل الابتلاء، ولكن البلاء زي ما قلنا عشان يكشف في عالم الواقع ما هو مكشوف لعلم الله، هو مغيب عن علم البشر. فربنا سبحانه وتعالى يحاسب الناس إذن على ما يقع من عملهم، لا على مجرد ما يعلمه سبحانه وتعالى من أمره، لا، يحاسبهم على ما انكشف وعلى ما ظهر وعلى ما خرج في الواقع وعلى ما وقع من الأعمال. الإيمان أيها الإخوة أمانة الله في الأرض، أمانة الله في الأرض، وهي أمانة ثقيلة لا يستطيع حملها إلا من هم لها أهل، إلا من هم لها أهل، وفيهم على حملها قدرة، وفي قلوبهم تجرد وإخلاص، وإلا اللي بيؤثروها، اللي بيؤثروا الراحة والدعة والأمن والسلامة والمتاع والإغراء، لا يستطيعون حمل هذه الأمانة، لأنها ثقيلة جدا، ثقيلة جدا، وهي أمانة الخلافة في الأرض وقيادة الناس إلى طريق الله، وتحقيق كلمة ربنا سبحانه وتعالى في عالم الدنيا وعالم الحياة، وتفعيل التوحيد مع الناس ومع البشر. أمانة كريمة، لكنها مع ذلك ثقيلة، ثقيلة، ثقيلة، وهي من أمر الله يطلع بها الناس، ومن ثم تحتاج إلى طراز خاص من الناس يصبر على البلاء اللي هيجي حتما في سبيل هذه العقيدة وهذه الأمانة. أنا عارف إن أنا طولت، وأنا كنت قلت قبل كده إن أنا أحاول أختصر قدر الإمكان. بإذن الله المرة الجاية هناخد معلم آخر من معالم العهد المكي. العهد المكي ده فعلا ذو شجون، وهو يعني ثقيل على النفوس وصعب، وانت بتقرأه كده حاول تتمثل كل شيء كده وتعيش المواقف اللي فيه، هتلاقي نفسك مش بتحتمل يعني. الله المستعان. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.